الشيطان الرجيم. شغل يدي خلاص كل وحده وصلى على النبي. مفيش حاجه نيجا النبي بارك يا عم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون. فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون. فهو الذي في السماء فهو الحكيم العليم. اظن كل دي 86 بالصلاة على النبي. الله الله الله الله الله الله الله وهو الحكيم العليم. وللكان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. كلها فيه. الله أكبر. من يا حج والنبي. الله أكبر. الله أكبر. يحيى سبب البحر وعمه. قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون. كده على النبي عشان ايه ما نزعلش بس نروح كده عليه. مين يا ابو انور؟ والله يا سيدي النبي قاعدين في البرد ومستنيين. فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى تكذبهم. وهو الذي في السماء وهو الحكيم العليم. وهو الذي في السماء وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما. وعنده علم الساعة وإليه ترجعون. عايزك تخشيني بالعالم. وهو الذي في السماء I'm وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة. ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. تعالوا النبي يا حاج. تعالوا النبي يا حاج. بقول لك احنا بعد كده هنسال سؤال. قلت ايه؟ مش فات والله. لا انت وهو الذي تاج. اه انت جاي، لا انت جاي ان ربنا فتح عليه ببركتها هي. اه كده برضه وهو الذي تاج. كده برضه انا اما الى فين فقول نعم فقيله يا رب يا عظيم يا ابو انا قول يا اخويا وقيل له يا رب وقيل له يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون فاعلمهم وقل الناس بس يقولوا ادي الوقت والله والنبي فسوف تعلمون. ورحمة ابوك يا جاب الانسان ورحمة ابوك يا بابا وكيل انا جاب الانسان وكيل خلصت الحاجة محمد صالح. بقول لك ايه؟ انا هبني لك ساعة لوحدك. فقيل يا رب له يا رب ولدك بالله لو ما كنتش الثالثة انت حر الثالثة يا عم طلع النبي الثالثة وحياة النبي الثالثة يا وقيل يا رب افتح عنهم وقل سلام فسوف تعلمون. كلا إن كتاب الأبرار لفي كتابا مرقوم يشهده المقربون. الأرائك ينظرون صدق الله يا النبي يا شيخ يا حاج صح يا كلام النبي او النبي حلفتك بالنبي يا شيخ انا بالثلج والنبي عشانك